تختار قبل ان تختار. نعم. طب اللي بيجادل في الله بغير علم ده نعمل فيه ايه؟ نلويه الى العلم والى الهدى والى الكتاب المنير.